بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب ذم الكبر والعجب، وفيه شطران. الشطر الأول في الكبر وعلاجه، يعني أقسم هذا الكتاب إلى قسمين: القسم الأول في الكبر وفي ذم الكبر وفي علاج الكبر. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني عوقب هؤلاء بحرمان الهداية لتكبرهم عن قبول الحق ولتكبرهم على الناس. وقال تبارك وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وكفى بهذه الآية في ذم الكبر والمتكبرين، فالله عز وجل لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني بطبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون نظيفا منظما، يحب أن يكون شكله طيبا حسنا جميلا. فظن الرجل أن هذا من الكبر، فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، رد الحق، عدم قبول الحق من الناس، رد الحق، عدم قبول الحق، إلا إذا كان موافقا لهواه، أو إذا كان من إنسان يحبه، أو ممن يهوى أن يستمع منه أو أن يقبل منه. لكن المؤمن بيقبل الحق من أي أحد كائنا من كان. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا هو الكبر، رد الحق، عدم قبول الحق واحتقار الناس. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار أوثرت بالمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. هذا من عقوبة الجبارون، من عقوبة الجبارين والمتكبرين، أنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني زي النمل الصغير، يعني كما تكبرهم في الدنيا فيحقرون يوم القيامة، يحشروا كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، لأن الإنسان عارف أنه مخطئ، عارف أنه بيعمل حرام، يعرف أنه أخطأ، أنه أذنب، فالتوبة أقرب إليه. فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. أما إذا كان متكبرا، المعصية جاءت من طريق الكبر، فاخش على هذا الإنسان. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يرفع ثوبه، يجر ثوبه خيلاء متكبرا، فعقوبته لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. بيان حقيقة الكبر وآفاته. واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح. الكبر خلق باطن، شيء جوه الإنسان، شيء بداخل الإنسان، يظهر في أعمال، يظهر على الإنسان في أعماله، ويظهر في تصرفاته، يظهر على جوارحه. وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا، يعني يستشعر الإنسان أنه أحسن من غيره، أو أن فيه صفات مش موجودة في غيره، أو هو عنده من الأوصاف ومن الصفات ما ليست عند غيره، فيتكبر بناء على ذلك على الناس. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب. حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا، إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. يعني الفارق ما بين العجب والكبر، إن العجب الإنسان مبسوط بنفسه هو، مش دايما بيستدعي ان هو يكون معجب على حد، لكن الكبر لازم يكون في ايه؟ في حد موجود عشان يتكبر عليه. لازم ان هو دايما المتكبر شايف احسن من غيره، شايف نفسه المتكبر شايف نفسه احسن من غيره. اما المعجب فهو معجب بنفسه، سواء هو كان شايف نفسه احسن من غيره او غير كده. يعني لا يشترط ان يكون في حد عشان يعجب الانسان بنفسه، لا، ده لو قدر ان يخلق الانسان وحده لا تصور أن يوجد منه العجب، تصور أنه يكون مبسوط بنفسه، معجب بنفسه، شايف ما فيش حد زيه. أما في الكبر فدايما بيكون متكبر على إيه؟ على حد تاني، متكبر على غيره. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استهجالا واستحقارا. متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من هو دونه، طول ما هو شايف نفسه عظيم أفضل من غيره هيحقر غيره، فينظر إلى الناس من فوق، دائما بصت للناس من فوق لأنه شايف نفسه أحسن من غيره، لأنه شايف نفسه في صفات مش موجودة عند غيره. وآفة الكبر عظيمة، من أخطر الأمراض على الإنسان الكبر، وفيه يهلك الخواص. ده ممكن الكبر يهلك العباد والمطيعين، فما بالك بغيرهم. وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، وكيف لا تعظم آفته؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما تجد العقوبة بهذه الشدة، عقوبة شديدة، يدل على سوء العمل وعلى شدة ضرره وخطورته. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذه العقوبة الشديدة على هذا العمل، يبقى الأمر خطير جدا. الخلق هذا سيء جدا، شديد الخطر والضرر على صاحبه. وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الإزدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. إن الكبر هيحول بين العبد وبين الأخلاق الفاضلة. متكبر يبقى هيتواضع إزاي؟ متكبر يبقى هيقبل النصيحة إزاي؟ يحول الكبر بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، وأيضا يتصف بالصفات السيئة والأخلاق الذميمة، زي احتقار الناس واغتيابهم والحقد والحسد وغير ذلك، فهو يقود إلى الأخلاق الذميمة ويمنع من الأخلاق الفاضلة. وإن لم يكن في الكبر من ذم إلا هذا لكفى. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. من شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم، كما قال العلماء: لا ينال العلم مستحي ومستكبر، لا ينال العلم مستحي ومتكبر. صنفين من الناس عمرهم ما هيتعلموا. المستحي ان هو مكسوف يسأل، مكسوف يتعلم، مكسوف يقعد في مجلس العلم، هذا لا يمكن ان يتعلم. والمتكبر انه شايف احسن من غيره، ده شايف نفسه احسن حتى من اللي بيدي الدرس، شايف احسن من نفسه احسن من العالم، هيتعلم امتى؟ يعني هيقعد في مجلس العلم ازاي؟ ده هو شايف نفسه احسن من كل الموجودين، يبقى هيقعد ازاي في هذا المجلس؟ فلا يتعلم مثل هذا الانسان. وهذا من شر انواع الكبر، لانه يمنع عنه خيرا عظيما، يمنع عنه العلم. وايضا ما يمنع من قبول الحق، انه لا يقبل الحق لكبره. طالما لا يقبل الحق ولا ينقاد للحق، يبقى كيف يعيش هذا الانسان؟ ما هي سبل دخوله الجنه إذا كان لا يقبل الحق، وإذا كان لا ينقاد إلى الحق، وإذا كان لا يمتثل للحق؟ وقد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن لا تطاوعه نفسه على الإنقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا، علوا تكبرا عن الإيمان، تكبرا عن الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام. ففرعون ومن حوله جحدوا نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، رغم أنهم كانوا متأكدين تماما أنه رسول الله، خاصة بعدما ألقي السحرة سجدا. الآيات اللي طلبوها أعطاهم الله عز وجل إياها، المناظرة اللي طلبوها، الذين جاءوا يناظرون موسى شهدوا له بأنه رسول الله، فماذا تبقى لهم؟ ومع ذلك لم يؤمنوا به. لماذا؟ ظلما وعلوا. أحد الأسباب في عدم الإيمان تكبرهم على موسى عليه الصلاة والسلام وعن الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام. فالإنسان قد تحصل له معرفة، معرفة بالحق، لكنه مع ذلك لوجود الكبر عنده فهو لا ينقاد للحق ولا يتبع الحق، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وقوله تعالى: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وآيات كثيرة نحو هذا. وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع عن امتثال أمر ربه في السجود. إبليس لما رأى أنه أفضل من آدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو رأى أنه أفضل، وبالتالي امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أبى واستكبر، أبى واستكبر. فالكبر كان من الأسباب التي منعته عن امتثال أمر الله عز وجل: أنا أحسن منه ما اسجدلوش. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس بمعنى غمط الناس، يعني في الحديث رواية أخرى: بطر الحق وغمص الناس. وغمص الناس هي غمط الناس، لفظين سواء. قال: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها. في واحد هذه الصفة مستقرة في قلبه والعياذ بالله، هو شايف نفسه في قرارة نفسه أنه أحسن من غيره، هو بيجتهد أنه يتواضع، بيجتهد أن يظهر أن غيره خيرا منه، لكن إيه اللي جواه؟ الكبر جواه. وبالتالي فهو اجتهاده في أنه يتواضع أو إظهار أن غيره أحسن منه كأنه شجرة بيقطع أغصانها، بس لسه الجذور فين؟ في القلب. يعني ممكن تنبت، ممكن تظهر أحيانا، فالأصل أن أنت مش أن أنت تقطع الأغصان، تقطع الثمار في الشجرة، الأصل أنت تعمل إيه؟ تشيلها من أصلها، تقلعها من أصلها، من جذرها. يبقى لابد الإنسان أن يخلع هذا، لأن وجود الجذر هيؤدي إلى إيه؟ إنبات الكبر مرة أخرى، وقد يظهر على الأعمال وعلى الجوانب. مجرد وجوده في القلب خطر. الثاني أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم. وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الأمر الثاني أنه هو يظهر أنه أفضل من غيره، فيصعر خده للناس. يصعر خده يعني يميل بوجهه تكبرا، استكبارا على الناس. يعني لما تيجي تكلمه كده تحس انه ايه، انه هو كبير قوي في نفسه، بيكلمك كده من فوق، من طرف مناخيره زي ما بيقولوا، او ينظر في وجوه الناس كانه مستقذر لهم. يعني دول حاجه اي كلام، لكن هو اللي ايه، اللي هنا واللي هناك. الدرجه الثالثه ان يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب. الدرجة الثالثة إن هو مش أفعاله بس اللي فيها كبر، لا ده كمان بلسانه كمان بيتكبر، دايما يظهر أمجاده، ودايما يظهر المناقب بتاعته، ودائما ينظر الأحوال والأفعال والظروف والمواقف اللي يبان فيها أنه حاجة عظيمة أوي، أنه حاجة كبيرة أوي، وأنه ما فيش زيه، ويحكي دائما في اليوم الفلاني حصل، وفي اليوم الفلاني عمل، وكان زمان بيقول، وكان زمان بيعيد، وكان بيعمل، وكان بيسوي، عايز الناس كلها تعرف أنه هو حاجة كبيرة، وعايز كل اللي بيكلمه أنه حاجة كبيرة أوي. وكذلك التكبر بالنسب، يعني ممكن الإنسان يتكبر بنسب لأنه ذو نسب شريف، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب، وإن كان أرفع منه عملا، حتى لو كان الأقل في النسب أفضل عملا من هذا الإنسان. قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، وبفضل نفسه بليه؟ بالنسب. وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا النسب ولا المال ولا السلطان ولا غيره يكرم العبد عند الله عز وجل. هذه الأشياء في ذاتها ليست في ذاتها محمدة أو منقبة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذي يفضل عند الله بالتقوى، الذي يفضل عند الله بالعمل الصالح، الذي يفضل عند الله عز وجل بعبادته لله تبارك وتعالى، ليس بمجرد أن عنده مال أو ذو سلطان أو ذو حسب أو غيره يبقى يفضل عند الله عز وجل. كذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك. فالتكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء، ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. المال أكثر ما يتكبر به الملوك والتجار ونحو هؤلاء أصحاب الأموال، دول دائما يتكبروا بمالهم إلا من رحم الله عز وجل. تكبر بالجمال أكثر ما يجري عند النساء، لأن دائما المرأة بطبيعتها تحب الزينة والجمال، فدائما يعني كل دائما تحب تظهر دائما أنها أجمل من غيرها وأنها أفضل من غيرها، ودائما يؤدي هذا إلى تنقص الغير لأنها أجمل منها وأحسن منها وذكر عيوب غيرها. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. مكاثرة أنه هو يقول الطلاب بتوعه كتير قوي وعددهم كبير وغيره. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمور والفجور بظنه أن ذلك كمال، العياذ بالله. إن هو حوالين أصحابه، فهم أصحاب السوء دول الفخر عندهم بكثرة معاصيه، يعني كل ما يعصي ربنا أكثر إن هو الرجل عمل حاجة كبيرة بالنسبة لهم، عمل اللي هم ما قدروش يعملوه، فيرى إن هذه بالنسبة لهم دول صفة كمال أو صفة كويسة بالنسبة لهم، فدائما يتكبر بأنه عمل أكثر منهم في عمل أكثر منهم من المعاصي، نسأل الله العافية. واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان، التكبر الإنسان المتكبر ده بيظهر الكبر بتاعه في أخلاقه وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي كلامه، كصعر وجهه ونظره شزرا، دايما ايه يعني ايه بيبص الناس من فوق، دايما ايه مصعر خده يعني ملتفت، الناس دايما مش بيكلم الانسان بتقدير واحترام وتواضع، لا دايما بيتكلمه بكبر كده، وتحس ان هو بيتكلم كانه ارفع من الناس واعلى من الناس. ونظره شزرا، بيبص الناس كده بايه، بنظره مش كويس. واطراق راسه وجلوسه متربعا ومتكئا، ويظهر هذا في أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في إيراد الكلام، حتى في كلامه طريقة كلامه في نبرة صوته بيظهر الكبر. وهذه مسألة واضحة جدا على فكرة، مسألة ظاهرة جدا، صيغة الكلام اللي بيتكلم فيه اللي بيتكلم به، صيغة الطريقة اللي بيتكلم بيها اللي بيخاطب الناس بيها. ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، دائما عايز الناس تعظمه لأنه شاف نفسه كبير، فعايز الناس دائما تعظمه، ولو مثلا دخل في مجلس ومحدش أمله ده حاجة، إزاي يحصل الكلام ده، ازاي ما يؤمنوش، ازاي مش كل المجلس يقوم يرحب بالقادم الكريم. قال والقيام على ضربين، قيام الناس على رأسه وهو قاعد، فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين، ان هو يكون قاعد في المجلس والناس كلها واقفه، او هو يكون دايما له عايز يعمل دايما وضع مميز له في المجلس، يقعد على كرسي والناس كلها على الارض، يقعد في مكان مرتفع وكله تحتيه، يظهر تميز معين في المجلس له. الامر الثاني قيام عند مجيء الانسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وقد قال العلماء يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، ده كنوع من الاستقبال فقط، الإنسان اللي جاي هو مش عايز الناس تقوم له، لا يحب أن يتمثل له الناس قيامه، واللي بيستقبل هو ما هو إلا مجرد نوع من التقدير والاحترام، الوالد جاي أو ضيف جاي لك في بيتك أو يعني أحد العلماء أو الأفاضل، فيمكن إنسان يقوم له لاستقباله لا حرج. وقد صار هذا كالشعار بين العلماء والأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه فيوجب ذلك حقدا. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك. يعني تفكرش ان الانسان لما برحب بك واستقبلك ان انت يعني حاجه كبيره وان انت عظيم وان انت يعني ما فيش زيك. لا، انت لا تقبل هذا، انت لا تقتر بهذا، بل هذا نوع من الاستقبال العادي جدا اللي يتعامل مع اي حد. ومن خصال المتكبر الا يمشي الا ومعه احد يمشي خلفه، ومنها الا يزور احدا تكبرا على الناس، ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. ما يحبش حد يمشي معه أصاده جنبه، أو حد يقعد لازق رجله في رجله مثلا ولا جنبه. ليه؟ لأنه هو مش يعني بيتأفف كده من الناس لما حد يقعد جنبه. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه مش عشان هي أمة تحتاج منه شيء، بلا، هي مش عشان هي أمة تبقى ما يكلمهاش ولا ما يقضيش حاجتها، لا. وقال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإن فخذي لتمس فخذه فنحيت نفسي عنه. يعني ابن وهب جلس بجوار عبد العزيز وكان لسيم في بعض، يعني فيعني ابن وهب بعد رجله شوية عنه، فأخذ عبد العزيز رحمه الله فأخذ ثيابي فجرني إليه وقال: لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟ وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. يعني لا، ده هذا الفعل يفعل مع الجبابرة، مع المتكبرين، اللي هو بيتأفف من الناس تقعد جنبه أو تمشي معاه أو غيره، فأنا لست من هؤلاء. ثم يقول رحمه الله تعالى: وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. يعني كأنه يقول أنا أسوأ واحد فيكم في هذا المجلس. ومنها ألا يتعاطى بيده شغلا في بيته، يعني ما يعملش حاجة أبدا في بيته بإيده، وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني فيش مانع أنه يعمل أي حاجة في بيته طالما أنه هو يقدر على ذلك أو عنده وقت. ومنها ألا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله. يعني دائما نحب لما يجيب حاجة أن حد يشيلها له، أنه هيشيلها إزاي؟ هيبقى عوله يشيلها برضه يمشي في الشارع كده زي الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، فقال له قائل: أحمل عنك. طبعا علي رضي الله عنه له قيمة بين الناس، الناس بتحبه لمكانته هو، لأنه أيضا من آل البيت يعني، فقال: أحمل عنك. فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. أنا كان هو أقول يعني ما فيهاش أي مشكلة أنه الإنسان يشيل حقه بنفسه. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مروان ابن الحكم، فقال للرجل: أوسع الطريق للأمير. هو شال إيه؟ شال حزمة الحطب. بقول: وسع للأمير، الأمير شال حزمة الحطب، فيهاش أي مشكلة. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب آداب المعيشة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم حامدا ومصليا. بيذكر بعد كده بقى الشيخ البيان، أو بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع، إزاي يعالج الإنسان مثل هذه الصفات خبيثة عنده، إزاي يعالج صفة الكبر عنده. دي إن شاء الله نتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.